سلمان. نعم الأشجعي. سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله إلا أنه ما في ذكر يعني ضيعة وضياع، وإنما فيه أن من ترك مالا فهو لورثته، ومن ترك دينا ومن ترك دينا فإلي، يعني أنه هو الذي يسدد دينه. وهذا مختصر يعني ليس فيه ذكر الشاهد محل الشاهد في أرزاق الذرية، وإنما الرواية السابقة التي من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر هي التي فيها التنصيص على الذرية. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. يقول أخونا كيف الجمع بين هذه الأحاديث وحديث امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من مات وعليه دين؟ يعني كان هذا يعني في أول الأمر، لعل هذا كان في أول الأمر قبل أن يكون هناك شيء يسدد منه، أو أن المقصود من ذلك أنه فعل أو أنه يفعل يعني ذلك من أجل التحذير من الدين، ومن أجل أن ينفر الناس من الدين وأن لا يتساهلوا في أمر الدين يعني تحمله، لأن الإنسان إذا عرف خطورته وعرف يعني عظم شأنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين، يعني يكون ذلك سببا في نفرة الناس من التهاون في أمر الدين. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، وهذا يعني يدلنا على خطورة الدين. فلعل الأمر أن هذا كان قبل أن يفي الله عليه، أو أنه كان يفعل ذلك من أجل أن يحذر الناس من أجل من التهاون في أمر الدين وعدم التساهل فيه. يقول ما الفرق بين إلي وعلي؟ يعني إلي يعني أمرهم إلي، وعلي يعني يتحمل يعني ما يلزمهم، علي أتحمل ما يلزمهم، وإلي يعني أمرهم والقيام بشؤونهم، وعلي أن يتحمل الشيء الذي يلزم لهم من المؤونة. قال رحمه الله تعالى باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة متى يفرض للرجل في المقاتلة، يعني أن يكون فرضه فرض المقاتلين وأن يعطى مثل ما يعطى المقاتلون، والمقصود من ذلك أنه إذا بلغ، يعني إذا كان بالغا فإنه يكون حكمه حكم البالغين، إذا كان مكلفا بالغا فإنه يكون حكمه حكم المقاتلة، فيفرض له كما يفرض لهم، لأنه صار من أهل الجهاد ومن أهل القوة والقتال. وإذا كان لم يبلغ فإنه لا يكون حكم حكم المقاتلين. ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وعمره 15 سنة فأجازه،

وحديثه أخرجه أبو داود. نعم. أخرجه أبو داود. وش قال إذا قال إذا إذا إذا عاد؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه. وهذا مثل الذي قبله، لأن قبل إذا خذ العطاء ما كان عطاء فإذا كان على دين أحدكم فدعوه. وهنا قال يعني إذا عاد العطاء أو كان رشا، إذا عاد رشا أو كان رشا، يعني إذا كان يعني من أجل شيء يعني على الدين، ورشوة من أجل التنازل عن شيء من أمر الدين بأن يوافق الإنسان على أمر لا يسوء، فعند ذلك يترك هذا العطاء، يترك هذا العطاء إذا عاد أو كان رشا، إذا عاد رشا أو كان رشا، يعني رشا يعني جمع رشوة، يعني بأن صار يعني في مقابل كون الإنسان يأتي بشيء يخل في دينه بأن يوافق على أمر باطل أو يحسن أمرا باطلا أو ما إلى ذلك مما فيه إخلال في الدين ونقص في دين الإنسان. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن سليم بن مطير عن أبيه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سليم بن مطير. سليم مطير عن أبيه وقد مر ذكرهما. عن رجلا قال سمعت رجلا، وهناك في الرواية السابقة يعني رجلا يحدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في تدوين العطاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر رضي الله عنه يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا. ثم أرد أبو داود باب في تدوين العطاء، يعني أن أهل العطيات والذين يعطون يكتبون في ديوان ويسجلون في ديوان حتى يعرف كل واستحقاقه ووصوله إليه أو عدم وصوله إليه، وهذا إنما يتأتى بالكتابة والتدوين. والذي فعل ذلك عمر رضي الله عنه، هو الذي أول من دون الدواوين، وأول من دون الدواوين، وذلك أنه في زمانه رضي الله عنه كثرت الفتوحات وكثر الغزو واتسعت رقعة البلاد الإسلامية وكثر المجاهدون، فصار الأمر يحتاج فيه للتدوين حتى يعرف الجيوش ومن يرسل ومن يؤخر ومن يقدم. وهنا يعني أورد أبو داود حديث جماعة من الأنصار، حديث جماعة من الأنصار أنهم كانوا في زمان عمر على ثغر من الثغور، وكان يعقد الجيوش بمعنى أنهم يجلسون مدة ثم يرسل أناسا مثلهم يقومون مقامهم فيعودون. فكان من عمر رضي الله عنه أن غفل عن أن يرسل أناس وانتهى الأجل الذي لهؤلاء ولم يرسل إليهم أحدا، فجاءوا وتركوا المكان، فغضب عليهم عمر وتوعدهم وهم من الصحابة، فقالوا إنك غفلت عنا وتركت الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقاب الجيوش، وأننا المدة التي خصصت لنا قد أكملناها ولم يأتي الذين يخلفوننا ويقومون مقامنا، فاحتجنا إلى أن نأتي. ومحل وجه إرادة الحديث للترجمة من أجل أن هذا إنما يعرف عن طريق الديوان، يعني كونه يروح ناس ويأتي وناس يعني معناه أنهم مسجلين ومدونين، يعني هؤلاء يكونون لهم هذه النوبة ويجلسون كذا شهر ثم يأتي مكانهم أولئك الذين يكون كذا ولمدة شهر، فهذا هو وجه إرادة الحديث يعني في الترجمة

وهل يجوز الاستماع إلى أشرطة الأناشيد التي تحث على الجهاد في فلسطين، علما بأن هذه الأناشيد من غير دف بل أبيات شعرية من طرف الرجال؟ الأناشيد التي يكون فيها يعني اهتمام بالأصوات وعناية بالأصوات وعشق للأصوات، لا سيما إذا كانت من طريق مجموعة، فإن الاشتغال بذلك لا فائدة من ورائه، والاشتغال بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي فيها ذكر الجهاد وذكر ما يجب أن يكون عليه المسلمون يغني ويكفي عن الاشتغال بمثل هذه الأناشيد الجديدة التي حدثت في هذا الزمان والتي فتن بها كثير من الناس في هذا الزمان. يقول السؤال الثاني، هل يجوز أن نذهب لنجاهد في فلسطين؟ كما هو معلوم الآن الجهاد في فلسطين، ما في جهاد في فلسطين إلا في دفاع عن النفس، وهذا الذي يحصل في فلسطين النكاية بالمسلمين وإزهاق نفوس المسلمين والإضرار بالمسلمين أعظم مما يكون بالنسبة لليهود، أعظم ما يكون بالنسبة لليهود. ولكل امرئ ما نوى، أقول لكل امرئ ما نوى، لكن الآن الواقع في فلسطين هو أن المسلمين هم الذين يحصل لهم الضرر البالغ يعني في هذا الذي يجري في فلسطين. هل الدعاء يغير المكتوب إذا كان قد عرف العبد ذلك المكتوب؟ عرف العبد ذلك المكتوب؟ هكذا كثير. وش عرف العبد المكتوب؟ المكتوب في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يعلم ما كتبه في اللوح المحفوظ، والقدر سر الله عز وجل يعني مخفى على الناس، ما يعرف الإنسان ماذا قدر له وماذا كتب له، ولكنه مأمور بأن يعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لكنه جاء في الحديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وليس معنى ذلك أن القدر أن أن أن, أن المكتوب يغير ويبدل، وإنما المقصود أن الله عز وجل قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمسبب، فقدر أن شيئا يحصل بوجود شيء، فقدر أن من أسباب يعني دفع الضرر والسلامة من الضرر الدعاء، وأن من أسباب طول العمر البر، وليس معنى ذلك أن الإنسان مكتوب عمره ثم لما بر غير عمره وزيد في عمره وقبل ذلك كان يعني أقل من ذلك، العمر المقدر واحد، لكن الله تعالى شاء أن يكون عمره طويلا وأن يكون من أسبابه البر، وأن يكون من أسبابه البر، وليس معنى ذلك أن عمره كان 40 سنة ولكنه لما بر غير وصار 60 أو 70، وإنما المكتوب مكتوب عمره مقدر ومحدد وسبق به القضاء والقدر، ولكن الله تعالى شاء أن يكون هذا عمره طويلا وجعل لذلك سببا وهو البر. وهل الدعاء بإلحاح تكون فيه استجابة؟ لا شك أن من أسباب قبول الدعاء كل إنسان يلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يقول دعوت فلم يستجب لي، وإنما يكثر من الدعاء ويستمر في الدعاء ولا يترك الدعاء من أجل أنه ما حصل له ما يريد. ما المسجد الذي أسس على التقوى، قباء أو المسجد النبوي؟ كل منهما أسس على التقوى. أما مسجد قباء فقد جاء ذلك في القرآن، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في السنة، فكل منهما متصف بهذا الوصف، فهذا جاء في القرآن وهذا جاء في السنة، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم. ونظير هذا قول الله عز وجل إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، فإن هذه الآية جاءت في سياق الكلام مع أمهات المؤمنين، فهن داخلات فيها بنص القرآن، وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت الآية جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين وجعلهم عليهم كسى وقال هؤلاء أهلي. فكون هؤلاء من أهله وأنهم يعني من يدخل في هذه الآية جاء في السنة. وأمهات المؤمنين جاء كونهن من أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجل ويطهرهم تطهيرا جاء في الكتاب العزيز. وهذا مثل هذا يعني مثل قصة قبى ومسيح النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبى جاء في القرآن ومسيح النبي جاء صلى الله عليه وسلم جاء في السنة. وأمهات المؤمنين جاء دخولهن في أهل البيت في القرآن وغيرهن جاء في السنة يعني فيما يتعلق بحق علي وفاطمة والحسن والحسين. ولا يعني ذلك أنهم كل أهل بيته وإنما هم من أخص أهل بيته ومن يعني أولى أهل بيته بالدخول يعني في ذلك، لأن أهل بيته هم وحدهم ولا يزاد عليهم، فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون وهم كل أولاد عبد المطلب، كل ما كان مسلما من أولاد عبد المطلب فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أعمامه المسلمون وبنو أعمامه وكذلك بنات أعمامه كل هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. أنا موظف حكومي أحاول أن أصدق دائما في كتابة وقت الحضور الدوام وكذلك الانصراف، وهذا سبب لي حرج مع الزملاء والمدير في العمل، ونقلت إلى مكان يبعد 30 كيلومتر عن العمل الأول. نقلت إلى مكان يبعد 30 كيلومتر عن العمل الأول، فهل أساير المدير والزملاء في كتابة الوقت حتى لا أتضرر، وبالتالي إذا بقيت على المكان الذي أنا بعيد فيه أحرم من درس الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولعل كون الإنسان يصدق ويلتزم بالصدق يكون ذلك من أسباب ظفره بما يريد من خير الدنيا والآخرة. إذا بدأ الخطيب بخطبة الجمعة وكان الرجل في خارج المسجد يمشي إلى المسجد، فهل يجب عليه الإنصات؟ الذي يجب أنه لا يجب عليه الإنصات، لأنه يعني ما هو موجود يعني في الاستماع، وإنما هو في الطريق، ويمكن في الطريق أنه يتحدث مع غيره ما في بس. طيب إذا دخل المسجد يعني مثل الآن دخل في الساحات؟ لا، إذا دخل في المسجد يعني ليس له أن يتكلم. قوله صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه دين فعلي، هل هذا باق إلى الآن فعلى ولاة الأمر أو الحكام؟ نعم، حكم باقي، أقول باقي. يقول ما هو الضابط للدين الذي يسدده الإمام عن الميت؟ كما هو معلوم الدين الذي استدانه الإنسان في مباح أو لأمر يعني يقتضيه، أما إذا كان الإنسان يعني متلاعب أو أنه عنده إقدام على أشياء من غير ضرورة فهذا قد يكون يعني من الوجه يعني لا يتحمل يعني كل شيء، لأن الإنسان إذا عرف أنه يعني سيسدد عنه يعني قد لا يبالي، ولكن إذا كان أنه استدان لحاجة عياله وما إلى ذلك فهذا هو الذي يسدد. من أعطي هدية مقابل ما يقوم به من عمل دعوي هل تعتبر هذه من هدايا العمال؟ يعني هو صاحب وظيفة أو ليس بصاحب وظيفة؟ إذا كان صاحب وظيفة هو من العمال، وإذا كان غير موظف فهو ليس من العمال، ولكن يعني كونه يدعو الناس ولا يأخذ شيئا منهم إذا أعطوه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وإن أخذ شيئا فهو لا يعتبر موظف ولا يعتبر عامل، وليس بيده شيء يمكن أن يحابي وأن يقدم ويؤخر. أيهما أفضل، من أدرك الصلاة من أولها في مسجد حيه أو من يأتي إلى المسجد النبوي ولو فتته بعض الركعات؟ الأفضل أن يأتي مبكرا للمسجد النبوي ولا يفوت شيء، هذا هو الأفضل. وإذا ما أمكن هذا فإنه يصلي في مسجد حيه ويدرك الصلاة من أولها. فالحديث اللي مر في أن عمر رضي الله عنه يعقب الجيوش يقول ألا يدل هذا على الإحصاء الموجود الآن ومشروعيته؟ الإحصاء؟ تعداد السكاني هو ما في تعداد السكاني هذا كان في حصر أصحاب العطيات أو الحصر أصحاب العطيات ويعني كما هو معلوم الإحصاء من أجل مصلحة ومن أجل فائدة إيش المانع منه؟ لما يذكر حديث عن صحاب الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أحصوا على كل نفس مؤمنة أحصوا على؟ على كل نفس مؤمنة أحصوا على هكذا؟ أي نعم وش معنى أحصوا؟ أحصوا على كل نفس مؤمنة إيش معنى هكذا؟ هذا يعني يدل على على على هذا الذي يقيل الإحصاء على أصل إحصاء فيكون رسول الله أحصوا على إيش معنى أحصوا؟ هو أحصوا على هو يستدل فيه ويذكر أن الشيخ استدل به على ذلك على الإيش؟ على أصل الإحصاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من شرع الإحصاء لا بس التعبير بكلمة على يعني أحصوا على علي كل هو التعبير بعلى يعني ما يتضح منه يعني هذا المعنى يعني يحصى على الإنسان يحصى على الإنسان يعني إيش يحصى عليه هذا ما خرجه يقول الشيخ صححه في السلسلة الصحيحة ولم يذكر رقمه على كل ما ندري أقول ما ندري عنه يعني ما نعرف لفظه ولا نعرف يعني مصدره ما من مسلم إلا وعلى ثغر من ثغور الإسلام فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك هل هذا حديث؟ هذا أثر عن بعض السلف عن الزهري وكذا أو موجودة في كتاب السنة لابن أبي السنة لمحمد بن نصر المروزي السنة لمحمد بن نصر المروزي أظنها عن الزهري أو كذا بالنسبة من كان يعمل عمل دعوي ويعطي هدية هل الأفضل أن يأخذ الهدية ويكافئ عليها أو يردها وقد يترتب على الرد ما يترتب لا كونه يأخذها ويكافئ عليها هذا شيء طيب هذا ولو كان موظف لا لا لا الموظف ما يصلح الموظف ما يصلح يعني انه ياخذ هدية يعني هذا الذي يعمل في الدعوة يعني محتسب طبعا محتسب او موظف ما عنده يعني عمل ان يقدم ويأكثر ويحاذي من فاتته ركعة من الصلاة وقام لإدراكها لإتمامها هل يرفع يديه بعد القيام من التشهد لا ما يرفع يديه وهل يقوم بتكبير نعم يقوم بتكبير متى تصح النية لمن أراد قيام التطوع يعني قبيل العصر ممكن يعني كونه ما أكل إيه والله ما بقي إلا وقت يسير جدا ما أدري هل يذكر الإنسان دعاء الدخول إلى المسجد بالنسبة للمسجد النبوي إذا دخل من الأبواب التي في الساحات؟ نعم لأن الساحات الآن من المسجد ما حقيقة قول عمر رضي الله عنه على المنبر يا سارية الجبل؟ هو هذا يعتبر من الكرامات يعني لعمر رضي الله عنه إذا كان قد ثبت وأن الله تعالى كشف له عن يعني حال لقاء أصحابه مع العدو وأنه أراد أن يعني ينحازوا إلى جبل وأن يكون ذلك يعني في صالحهم بس ثبوته ما أدري عن ثبوته ما أدري ما عندي علم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأموال قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال أرسل إلي عمر رضي الله عنه حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رمالة فقال حين دخلت عليك إلى رماله إلى رماله في العون يقول ويجوز الضم يقول الضم كسر طيب رماله